لا إله إلا الله. فنجد يكون قال المؤلف رحمه الله تعالى: والرسل جمع رسول، وهو لغة من بعث بإشارة، والرسول إنسان حر ذكر أوحي إليه بشرع، وأرسل إلى قوم كافرين أو لم تبلغهم رسالة سابقة. فإن الرسل إلى قوم مؤمنين إلى رسالة سابقة أو لتجديد شرع سابق فهو نبي، وقد ينزل على الرسول كتاب جديد، وقد يؤمر بالحكم بالكتاب المنزل من قبله. هذا التعليق والفرق بين النبي والرسول اللي هو التعليق المناسب والموافق، وهو مأخوذ من كلام الشيخ الثاني تيمية، هو الذي ذكر هذا المعنى وضعف التعليق المشهور ان الرسول من اوحي اليه بشرع وامر بتبليغ، والنبي من اوحي اليه بشرع ولم يؤمر بتبليغ. فالرسول بالمعنى الخاص ان ارسل الى قوم كفار مكذبين. والنبي من يعني من ارسل الى قوم لهم شريعه وهم مؤمنين، كان بها بني اسرائيل. فموسى رسول بالمعنى الخاص، وعيسى رسول بالمعنى الخاص، لكن مثل داود وسليمان وزكريا ويحيى وآخرين، هؤلاء يقال لهم أنبياء. والنبي مرسل يعني مأمور بالدعوة والتبليغ والأمر والنهي والحكم، يحكم بها النبيون الذين أسلموا. نعم. بس ونوح عليه السلام هو أول رسول بعث بعد ظهور الشرك لأول مرة في تاريخ البشرية، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله وخاتم النبيين، وبختم النبوة ختمت الرسالة، فلا يبعث نبي ولا رسول ولا رسول بعد ينسخ دينه وشريعته. فدينه خاتم الأديان وشريعته ناسخة للشرائع قبلها وهي باقية حتى يأتي الله بأمره، ولا ينفي ذلك ما صحت به الأخبار من نزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان، فإنه لا يأتي بشرع جديد، وإنما يحكم بدين الإسلام ولا يقبل دين سواه، فهو خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم في أمته، يسوسهم بدينه نيابة عنه عليهم جميعا الصلاة والسلام. وكسر النبي صلى الله عليه وسلم الأصنام التي كانت حول الكعبة، وذلك عام فتح مكة شرفها الله. عانى الله وذلك عام ظرف زمن. نعم. وذلك عام فتح مكة شرفها الله، حينما كان ينفثها بقوسه وهو يطوف بالكعبة فتخض على وجهها، ولما دخل الكعبة غسل الصور الموجودة في داخلها حتى أزال معالمها. وبعث جماعة من أصحابه لكسر الأوثان والأصنام المتخذة آلهة عند قبائل متفرقة من العرب كالعزى واللات وذو الخلطة ونحوها. وقد كان شرك المشركين الأولين هو التوسل بالتماثيل والأوثان باعتقادهم أنها توصل إلى الأرواح التي تصعد إلى الملأ الأعلى وتوصل طلباتهم وحوائجهم التي يريدونها من الله خالقهم ومالكهم ومدبرهم ويزعمون أن الله يستجيب لهذه الوساطة ويقضي الحاجة، فكانوا يتوسلون لحاجاتهم إلى الله تعالى بأمرين: بصور الصالحين وتماثيلهم إلى الأرواح إلى أرواحهم، وبالأوثان إلى الأرواح التي تحل فيها. نعم. يعني ها الصور ذا يجعلنا ظن بالصالحين، ظن يعني مثل النصارى يعني هم يعبدون الصليب وعبارة عن شاف منهم يصنعونه بأيديهم من خشب ومن حديد ومن طين وهم يعني عبارة انهم يقدسون الصليب يعني المصلوب الذي هو المسيح عليه السلام كما يزعمون. نعم. وشرك المتأخرين في الإلهية من المشركين الإسلام هو الذي يسمونه اعتقادا، فيقولون فلان فيه عقيدة ويعلمون أنه يصلح أن يعتقد فيه، أي أنه ينفع. وإذا قالوا في حق شخص سيء يقيمون به أنه يصلح لأن يوسطوا بين من يعتقد فيه السيادة وبين الله، وأن الاعتقاد فيه ينفع إذا تشبك به وطلب منه أن يطلب له من الله حوائجه، فيقصدون بالسجد الولي أنه يصلح للالتجاء إليه وينفع إذا اعتقد فيه الشفاء عند رب العالمين، وأنه يفيض عليه من بركته، وهذا بعلمه هو شرك الأولين الذين تعلقوا بالصالحين لطلب الشفاعة والتقريب، فحقيقة دين الخرافيين المتأخرين أمران: أحدها أنهم يعتقدون في من يدعمون أنه سيد نفس ما يعتقده أهل الجاهلية الأصنام والأوثان من قضاء الحاجة والشفاعة والتقريب. الثاني أنهم زين لهم سوء عملهم فزعموا أن ما هم عليه من الشرك دين يحبه الله تعالى وهو أقرب شيء إليه وأعظم ذنب عصي الله به، ومن هذا شأنه فإنه يبعد أن يتوب من أمره أن يتوب من أمر يعتقده دينا وقربة، كما قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. الحاجة بل الضرورة في كل زمان ومكان داعية إلى الحاجة، لأنه يفسر النكمة وكما قال تعالى: وان المساجد لله فلا تدعوا الحاجة بالضرورة في كل زمان ومكان داعية إلى دعوة العبادة إلى التوحيد، يعني كالحاجة المناسب للداء. نعم، كالحاجة داعية في كل زمان ومكان. نعم. الحاجة بالضرورة في كل زمان ومكان داعية إلى دعوة العبادة إلى التوحيد، إلى توحيد ربهم سبحانه باعتقاداتهم وأقوالهم وأفعالهم، فإنه شرط قبول العمل وسبب النجاة من النار ودخول الجنة وثمراته كثيرة وفضائله كثيرة. وقد وضع كثير من الناس فيما ينقص كماله الواجب أو يرجح فيه ويخل به، وأكثرهم وضع فيما يضاده ويناقضه ويناقضه أو لم يعرف التوحيد، بل هو معرض عنه ومستكبر عن الاستجابة للداعي إليه. العلم بالتوحيد هو أصل الاعتقاد. تفهم. اللهم